فتنة الخمر، فتنة النساء، فتنة الأحلاس، فتنة الدهيماء، فتنة عمياء صماء ظلماء، فتنة استحلال الفروج، وفتنة الزنا، وفتنة المال، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة الولاية والإمارة، وفتنة مجالسة أبناء الملوك، وفتنة مهادنة بني الأصفر، وفتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة النار وعذاب النار، وفتنة المسيخ الدجال، كلها فتن تكلم عنها ربنا في قرآن يتلى إلى يوم الدين ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتن ألمت بالأمة ووقعت بها، واختلط الحابل بالنابل، ووقع العرش على الفرش. ترى كيف المخرج؟ وأين الصواب؟ وماذا نتبع؟ وكيف نخرج من هذه الفتن لننجو بأنفسنا إلى بر الأمان وشاطئ الراحة والنعيم؟ دلنا ربنا تبارك وتعالى على قرآن يتلى إلى يوم الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما منهج المسلم في هذه الفتن؟ ما معنى الفتنة لغة واصطلاحا؟ وما أنواع الفتن؟ وما منشأها؟ وما مصدرها؟ وما خطورتها؟ وما المنهج الذي يتبعه المسلم في هذه الحالة؟ ولما كان الموضوع شائكا وشائقا استضفنا له واحدا من كبار العلماء لكي يدلنا على الطريق حتى تخرج أمتنا مما وقعت فيه من فتن وابتلاءات وبلايا. هذه سلسلة طيبة طاهرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه السلسلة الطويلة حول الفتنة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم صاحب السعودية؟ أهلا وسهلا دكتور محمد. يا بارك مرحبا. الله فيكم وأحسن الله بكم. جزاك الله خيرا على هذه المقدمة الجميلة. بارك الله فيكم. الجامعة الشاملة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على الإجابة على كل هذه الاستفسارات وعلى كل هذه التساؤلات التي أراها الآن في غاية الأهمية والخطورة كما تفضلت. بوركت يا سيدي. سيدي يعني اسمح لي بداية قبل أن ندلو بفضلاتكم إلى الموضوع هذا الشائق والشائك أن نتعرف على ما الذي يجعلك مهموما في هذه الأيام. أنا أراك اليوم يعني معذرة غير الألبوم الأول في برنامج إن عملون، فما الذي يبدو على وجهك شيخنا وصوتك وقلبك ونبرتك؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه سبحانه، ولا يقع شيء في كونه إلا بعلمه، لا إله إلا الله، وتحت سمعه وبصره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى والحق ليدل الأمة بل والخلق جميعا على طريق الحق، وليجنب البشرية الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين، لا إله إلا الله، وإرشاد الحائرين، حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلم الجاهل وقوم المعوج، وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس أشعتها في ضوء النهار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وردنا جميعا إليه وإلى منهجه ردا جميلا. آمين. أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أخي دكتور محمد، أنا تكلمت عن الهم قبل ذلك، نعم، لكن أصارحك أنني كنت أنظر لا إله إلا الله. نعم صحيح شيخنا. إي وربي كنت أنظر للهم، لكن صدقني ما ذقت طعم الهم إلا في هذه الأيام. لما شيخنا؟ لما؟ لما تمر به أمتنا بصفة عامة من فتن كقطع الليل المظلم؟ سلم يا رب. ولما تمر به مصرنا الحبيبة بصفة خاصة من محنة قاسية وفتنة خطيرة عاتية عمقت الانقسام في بلدنا الحبيب بصورة من خلال قراءاتي لم أعلم أبدا أن مصر مرت بهذه المرحلة الخطيرة من قبل. لا. لأنه في كل محنة كانت تتعرض لها مصر كانت مصر تلتقي على قلب رجل واحد. تمام. كانت صخرة قوية من صخرات الإيمان تتحطم عليها كل أمواج الباطل العاتية وتتكسر عليها كل سيوف ورماح الكذب والفتن والضلال، لكنني أرى أبناءها الآن يمزقونها ويتنازعونها من أجل كرسي زائل ومن أجل دنيا فانية، من أجل دنيا أراها يأكل بعضها بعضا. وأنا أقول لك إن من يتآمرون الآن على أمتنا بصفة عامة وعلى مصرنا الحبيبة بصفة خاصة ما عابوها وإنما هابوها، لأنها كانت ولا زالت وستظل بإذن الله قلعة الإسلام الشامخة الصامدة التي تتحطم عليها كل سيوف ورماح الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. لذا فأنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن بنوعيها، نعم، إذ لا ثالث لهما ألا وهما فتن الشبهات والشهوات، وسأدرج لحضرتك إن شاء الله تعالى بإذن الله كل أنواع الفتن التي تفضلت بذكرها في المقدمة تحت نوع من هذين النوعين. أقول لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن بنوعيها فتن الشبهات والشهوات كزمن الإنترنت والإعلام والفضائيات، وأسأل الله أن ينجينا وأن ينجي أمتنا وبلادنا من الفتن. آمين. ما ظهر منها وما بطن. آمين. الآن فقط، الآن فقط، الآن فقط. ثلاثا أعي تماما قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل يا رب، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الآن فقط استوعبت كلام سيدي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين يا رب العالمين. آمين. أبكيتنا يا شيخ والله. الله يبارك. بارك الله فيك. ما يعني ما رأي فضلتكم في اختيار هذا العنوان وهذه السلسلة في هذا التوقيت تحديدا من مصادكم الخاص الفتنة؟ أنا أشكر لك جدا سعيك وحرصك. بوركت بوركت. بل وتشريفك لي في بيتي. بوركت. من أجل أن نبدأ تسجيل هذه السلسلة. ربنا يبارك. وبالفعل أراها في غاية الأهمية والخطورة، لأن كثيرا بل لأن كل فرد في الأمة بحكامها وعلمائها ودعاتها وشبابها ونسائها وأطفالها في أمس الحاجة الآن للغوص في هذه البحار الهائجة المائجة للوقوف على الحق حتى لا نغرق. فقبل لا. أن تغرق السفينة يجب على أهل الفضل والعلم ممن يقودونها أن يبينوا سبيل الأمان وطريق الإيمان، فبالإيمان والاتباع تنجو السفينة بإذن الله جل وعلا. بإذن الله. بالديمقراطية؟ بل بكتاب ربنا، بالأنظمة السياسية يا شيخ محمد، بل بسنة نبينا، بالعالم الغربي، بل بالعودة إلى سلفنا، بما تصنعه الدول، بل بالعودة إلى أخلاق ديننا. هذا المخرج الوحيد؟ لا مخرج للأمة بل ولا للبشرية من هذه الفتن. أحسنت. إلا بالعودة إلى منهج خالقها. أخي محمد، نعم، البشرية الآن مع ما وصلت إليه من علم وتقدم وتقنية وتقدم، نعم، تهذي كالسكران. هل الشريعة الإسلامية قادرة على النجاة بالبشرية مما يحق بها من مآزق؟ ألا يعلم من خلق؟ سبحانه، وهو اللطيف الخبير. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لكن لا ينبغي للبشر أن يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. نعم. في وقت غاصت فيه البشرية في أعماق البحار وفجرت الذرة، نعم، وانطلقت إلى أجواء الفضاء، لا يجوز أبدا أن تتصور أن العودة إلى منهج خالقها الذي يعلم ما يشقيها وما يسعدها، هذه العودة تشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع. فللعقل أن يبدع في أمور دنياه، نعم، لا حرج في ذلك، لكن يجب على العقل أن يعرف قدره وألا يتخطى حده فيما يتعلق بأمر دينه، إذ لا علم له البتة إلا بالعودة إلى منهج الله ومنهج أنبياء الله على أيدي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلى الله عليه، رسل مبشرين ومنذرين، نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا فإن أردت دليلا عقليا فانظر إلى البشرية التي انحرفت عن منهج خالقها، انظر إليها في جانب العلم، أبدعت، تمام، لا ننكر ذلك، نعم، ولن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه البشرية في هذا الجانب العلمي، نعم، لكن انظر إليه في الجانب العقدي، انظر إليه في الجانب الإيماني الروحي الأخلاقي. نعم، كانت الأمم قديما تتفاضل بالقوة، صحيح، ويقول قائلهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، فلما تفاضلت بالعلم، نعم، بالعلم، صحيح، فلما زاد تفاضلها تفاضلت بالأخلاق. أحسنت. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم. وأنا قلت مرارا، لقد أظهرت ثورة يناير أسوأ ما فينا من أخلاق. سلم يا رب. نعم، أقولها وقلتها مرارا وتكرارا، نعم، ظهرت الأخلاق التي لا يمكن أبدا بها أن ننصر أو أن نعز أو أن نمكن. كلام خطير. وحذرت، نعم، مرارا وتكرارا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونعم بالله، إن الله بالغ أمره، نعم، قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. سنأتي تفصيلا وتباعا على ما تفضلت به الآن من الثورات والمحطات التي ألمت بمصر وادلهمت بها الأمور على الفترات القريبة الماضية وما يستتبع ذلك من قبل الآن بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الفتنة، ما معنى الفتنة لغة واصطلاحا؟ أحسنت وجزاك الله خيرا، وهذا تأصيل علمي بوركت اتبعناه في السلسلة العلمية قبل ذلك، إنا عاملون، نعم، وأنا أحب أن نؤصل الموضوع تأصيلا لغويا واصطلاحيا وقرآنيا ونبويا، لننطلق من أرض صلبة ومن قاعدة سوية، لنرد الناس إلى المنهج الصافي، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الصفصطة، نعم، وبعيدا عن التنظير. فما أحوج أن نعود إلى النبعين الصافيين الكريمين، إذ لا مخرج البتة من هذه الفتن بكل ألوانها وأنواعها إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا والاعتصام بهما. فعلى مدار الاعتصام بالقرآن والسنة النجاة في الدنيا والآخرة. الفتنة لغة كما قال أئمة اللغة واسمح لي أن أبدأ بتأصيل لابن فارس سيدي، إذ يقول نعم. الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على معنى الاختبار والامتحان والابتلاء. نعم، في المقاييس. نعم، في المقاييس. أحسن. إذن الفتنة أو الفاء والتاء والنون للاختبار والامتحان والابتلاء. والابتلاء. نعم. طيب، قال ابن منظور في لسان العرب، نعم، نقلا عن الأزهري وهو من أئمة اللغة والأدب أيضا، تهذيب اللغة. نعم، قال جماع معنى الفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان الثلاثة. الثلاثة مجتمعين. نعم، جماع معنى الفتنة. نعم، الابتلاء والاختبار والامتحان. تمام. وفي إضافة جميلة لابن الأعرابي وهو أيضا من أئمة اللغة. من رواة اللغة. نعم. نعم، يقول انظر إلى هذه التعريفات الجميلة. فضل. قال الفتنة الاختبار. تمام. والفتنة المحنة. تمام. والفتنة المال. المال. نعم. والفتنة دي. الأولاد، وهنؤصل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سنؤصل. نعم، بعد ذلك. تمام. والفتنة الكفر. سلم يا رب، نعوذ بالله منه، وسنؤصل لهذا الآن من كتاب ربنا جل وعلا. نعم. وقال والفتنة اختلاف الناس بالآراء. الاختلاف. نعم، هذه فتنة، وسنعيش حلقة أو حلقتين. نعم، مع هذه الفتنة الخطيرة، اختلاف الناس بالآراء. سلم يا رب. والفتنة. نعم، الإحراق بالنار. والفتنة. تمام، الظلم. الظلم. تمام. وخذ هذا المعنى العجيب، والفتنة الإعجاب. الإعجاب. الإعجاب فتنة. نعم، كون المرء معجبا بنفسه متى فتنة. الإعجاب بالشيء، الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالرأي، الإعجاب بالهوى. فتنة. هذه فتنة، وسأبين خطر هذه الفتنة. نعم، كما في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نعم، أي لا تجعل ذلنا على أيدي الظالمين فيعجب الظالمون والكافرون بكفرهم ويظن أهل الكفر وأهل الباطل أنهم على الحق. لا، على رسلك، يعني مرة ثانية حتى أستمتع. نعم، مرة ثانية، هذا كلام خطير. نعم، الفتنة الإعجاب. الإعجاب. فضل. هذا معنى جديد. نعم، ربما لا يخطر لكثير أبدا من إخواننا على البال. نعم، صحيح. ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين. نعم، ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين، فتنة للقوم الظالمين، أي كما قال القرطبي وغيره، أي ربنا لا تجعل ذلنا على أيدي الظالمين، والظلم هنا بمعنى الكفر. الكفر. نعم، أي ربنا لا تجعل ذلنا ومهانتنا على أيدي الظالمين والكافرين حتى لا يعجب الكافرون بكفرهم ويظنون أنهم على الحق. الله الله، هذه فتنة. عجيب. نعم، عجيب. إذا انتفخ. نعم، الباطل وانتفش كأنه غالب، وانزوى الحق وضعف كأنه مغلوب، أعجب أهل الباطل بباطلهم وظنوا أنهم على الحق. سلم يا رب. وربما يفتتن أهل الحق في هذا، وفتن كثير ممن ينتسبون إلى الحق بهذا ممن لم يعرفوا كتاب ربهم. طب أنا لو أردت مثالا من حضرتك نسقطه على الواقع بهذا الخصوص تحديدا، يعني مثلا، يعني الغني مثلا العاصي أو الظالم. نعم، قد يكون فتنة للفقير الذي على حق وصواب. نعم، فيصنع صنيعه مثلا. نعم، كما يفتن الفقير بالغني الظالم. نعم، الجائر آكل الحرام، كما يفتن المؤمن الضعيف ببطش الظالم الكافر أو الظالم الضال. نعم، بكفره وبظلمه. كما يفتن المؤمن الذي يستشعر الغربة في دينه وفي بلده. هذه فتن. نعم، بل هي من أخطر الفتن. نعم، صحيح. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. سلم يا رب. ويكذب فيها الصادق. نعم، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فتنة. نعم، صحيح. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. لا إله إلا الله. فتنة إقبال الدنيا على المهرجين. صدقت. فتنة إقبال الدنيا على المبطلين. ليس هذا دليل رضا من الله سبحانه وتعالى أبداً عليهم شيخ؟ أبداً. أنا لو يعني معذرة بلغة الشارع ونتعلم منك الإسقاط لإصلاح الواقع، ربنا راضي عليا ولو ما كانش راضي عليا ما كانش اداني اللي أنا فيه. وهل رضي الله عن فرعون ليعطيه ما كان فيه؟ لا. وهل رضي الله عن قارون ليعطيه هذا المال الذي تنوء العصبة من أولي القوة كلا بحمل مفاتيح كنوزه فحسب؟ كلا. وهل رضي الله عن قارون؟ كلا. وهل رضي الله عن قوم عاد؟ كلا. وهل رضي الله عن قوم فرعون؟ كلا. وقوم لوط؟ كلا. بل أهلكهم ودمرهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا كلا، ليس كما تفهمون. نعم. وليس كما تظنون. أي ليس كل من وسع الله عز وجل عليه وأكرمه وأنعم عليه يكون قد رضي عنه وأكرمه. لا. وليس كل من ضيق عليه ربنا تبارك وتعالى وابتلاه وامتحنه يكون قد سخط عليه وأبعده. وإن كان معه كثر من المؤيدين مثلا، ومعه كثير من الشعب، ومعه كثير من أبناء الأمة يلتفون حوله من المعجبين، ما أكثر أتباع الشيطان. سلم يا رب، سلم يا رب. وهو رمز الباطل والكفر والضلال، له أتباعه. بل أنا أقول لك، تفضل، أتباع الشيطان في الأرض هم أكثر من أتباع الرحمن. الله أكبر. نعم. الله أكبر. خذ ما دليلك؟ نعم. خذ الأدلة. أعطني. قال جل وعلا، نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحسنت. قال جل وعلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سلم يا رب. قال جل وعلا، وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا، وقليل من عبادي الشكور. نعم. قال جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، نعم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في قبة، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. اللهم صل على. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيدي، إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. اسمع. نعم. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة قدرية بل وشرعية. شرعية أي بالقرآن والسنة ثابتة، وقدرية أي قدرها ربنا تبارك وتعالى. قلة أهل الإيمان في جنب أهل الكفر، فأتباع الشيطان أكثر، أتباع الباطل والضلال أكثر. فلا ينبغي أن يغتر أهل الحق بكثرة المبطلين وبكثرة الهالكين، وإنما يجب على أهل الحق أن يتمسكوا بالحق. ولو رأى الإنسان وحده نفسه وحده على الحق، نعم، فيجب عليه أن يثبت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. بوركت. إذن هذا تأصيل للفتنة، وبارك الله فيك، وإسقاط على الواقع من معجمات اللغة في اللغة. نعم. كيف تراها اصطلاحا؟ أود أن أقول أيضا كما تفضلت أخيرا، الفتان هو الشيطان. من أسمائه؟ الفتان. الفتان؟ نعم. هذا أيضا إضافة جديدة جدا عند أهل اللغة. نعم. الفتان هو الشيطان. نعم. وسمي الشيطان فتانا لأنه يفتن الناس عن الحق بتزيينه وخداعه لهم بالباطل والضلال. الفتان الذي ينقل الكلام بين الناس كما في الاصطلاح في الشارع المصري. هؤلاء هم الفتان بالضم. أحسنت. إذن في فتان وفتان. نعم. والفتان جمع فاتن، والفاتن من الإنس هو الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الفتنة من الشر والإيقاع بينهم. والإيقاع بينهم. تمام. ولذلك قال أهل اللغة الفتان بالضم جمع فات، وهم شياطين الإنس والجن. سلم يا رب. ينسحب على الاثنين. على الاثنين. نعم. أما الفتان بالفتح مع التشديد للتاء، نعم، فهو الشيطان كما قال أهل اللغة. وكان اسم علم له. نعم. يعني من أسماء الفتان. نعم. تمام. الفتنة اصطلاحا قد لا تبتعد كثيرا عن هذا التأصيل اللغوي. أكتفي بذكر بعض النقولات لأئمة اللغة كالإمام الجرجاني مثلا يقول الفتنة هي ما يبين حال الإنسان من الخير والشر. بمعنى؟ بمعنى أن الإنسان يمشي على الطريق، تمام، قد يتصور أنه من أكمل الناس إيمانا، نعم، فتأتي الفتنة فتبين معدنه سليم، تبين حقيقة إيمانه، كما نعم سنبين الآن في معنى الابتلاء، تمام، في معنى الفتنة في القرآن الكريم، نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. نعم. فالإنسان يمضي على الطريق لا يبين حقيقة إيمانه إلا تعرضه للفتنة والمحنة والابتلاء. تمام. قال أيضا الإمام المناوي الفتنة هي معاملة تظهر ما في الباطن. تظهره ما في الباطن، يعني إذا كان منافقا يظهر، يظهر نفاقه. إذا فتن المرء، نعم، يظهر كذبه، يظهر ضلاله، نفاقه مثلا، يظهر نفاقه. فالفتن تظهر ما بالداخل. ما بالداخل. كذلك قال الحافظ ابن حجر، نعم، وهذه إضافة في غاية الخطر، تفضل. قال الحافظ ابن حجر الفتنة، نعم، هي ما ينشأ عن اختلاف في طلب الملك. الله أكبر. الفتنة هي ما ينشأ عن اختلاف في طلب، في طلب الملك. وكأن الصراع على الإمارة والكرسي والرئاسة فتنة، حيث لا يعلم المحق من المبطل. ده تعريف الحافظ ابن حجر، تمام، في كتاب الفتنة، نعم، وهو كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري، عدت إليه مرارا وتكرارا، نعم، ودرسته للطلبة أكثر من مرة لخطره، وأرجو من أبنائنا وإخواننا أن يعودوا لقراءة كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري مرة بعد مرة لأهميته وخطره، تمام، وأصل مرة أخرى لنختم هذا اللقاء الأول، فضل، بتعريف الفتنة اصطلاحا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول، نعم، الفتنة ما ينشأ عن اختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. ولذلك أنا أتعجب كثيرا عند دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع الله، اسمع، اهدني، سيدنا النبي بيقول كده، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله، بارك. أوليس الرسول بمهديني يا سيدي ويطلب الهداية؟ بلى. فما بالنا نحن؟ وهذا قد لا يعي كثير من الناس أننا في حاجة أخي محمد، نعم، إلى الهداية. أقصد هداية التوفيق مع كل نفس من أنفاس حياتنا، وهذا ما تدعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. آمين. فقد ظن بعض أهل الفرق أن هذا الدعاء مبالغ فيه، ندعو الله به كل يوم في كل ركعة، نعم، ونسي هؤلاء أن الإنسان يحتاج إلى هداية التوفيق. وهداية التوفيق معناه كما قال ابن تيمية، نعم، جعل الهدى في القلب بحيث يوافق قولك وفعلك وحالك ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أنت، نعم، في حاجة إلى هذا النوع من الهداية مع كل نفس من أنفاس حياتك، ليكون قولك وفعلك وحالك موافقا لما يرضي ربك جل جلاله. وهذا يخرجنا من الفتنة أيضا، من النهج. بارك الله فيك، يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في هذه الحلقة، صحيح. ونلتقي فضيلتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لنبدأ ونكمل ما بدأناه في هذه الحلقة حول موضوع الفتنة. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء، بارك الله فيك، نلتقيكم في الحلقه القادمه ان شاء الله شيخنا. حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، في نهايه هذه الحلقه اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد مع الفتنه نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. بالحب تصفو الحياة، لكن فتنتم أنفسكم، هم الذين فتنوا أم هو الله فتنهم؟ أراد لأبي جهل أن يكون كافرا وهذا مشركا. ثق تماما أن المال في يد البعيد عن الله جل وعلا شقوة. هل تذكر في من المعاصرين كريستينا أونسيس؟ نعم. أخاطب الأمة وأقول احذروا أخطر فتنة، ألا وهي فتنة الشرك، ألا وهي فتنة الكفر. إذا أحببت شخصا أو خفت من شخص أو رجوت شخصا هذا فيه شرك. حد الرياء إرادة الغير بفعل الخير. نعوذ من